بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على إحسانه وإفضاله، وصلى الله وسلم على محمد وآله وعلى صحابته الكرام ونسأله سبحانه وتعالى جل في علاه أن يجعلنا وإياكم ممن سلك سبيلا يلتمس فيه علما، وأن يسهل الله عز وجل لنا ولكم طريقا إلى الجنة. أحبتي في الله، إخواني الأكارم، معشر طلبة العلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا إلى فصل في الحيض في كتاب أخصر المختصرات للإمام ابن بلبان الدمشقي الحنبلي رحمه الله. وقال رحمه الله تعالى في مقدمته: ولا حيض مع حمل ولا بعد 50 سنة. أيها الأحبة الأكارم، الحيض في اللغة هو السيلان، يقال سال الوادي ويقال حاض الوادي، يعني أن الوادي قد سال. وحينما تحيض المرأة، أي أن الدم يخرج على درجة من السيولة، ولذلك يسمى ذلك حيضا. وللحيض عدة أسماء ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، وكذلك أهل اللغة، فإن الفقه في كثير من أحواله يبنى على اللغة. الفقه الإسلامي في كثير من أحواله ومشتقات أسمائه تبنى على اللغة. ومن ضمن هذه الأسماء الطمث، وكذلك الإكبار. ولذلك أحيانا نجد أن بعض المؤذنين أو الذين يقيمون الصلاة يقولون لفظة سيئة: الله إكبار. طبعا حاشا لله عز وجل ذلك، لكن نقوله تنبيها وتبشيعا لهذه الكلمة. فالإكبار من معاني الحيض، وكذلك يسمى الإعصار، وكذلك يسمى الضحك. ومنه قول الله عز وجل: وامرأته قائمة فضحكت. قال بعض أهل العلم ضحكت هنا أي أنها حاضت، وقال بعضهم أنها ضحكت أي أنها ضحكت استغرابا. على كل حال، لسنا في صدد الترجيح هنا أو ذكر الأقوال، وإنما هذه الأسماء يذكرها العلماء. طيب، أما من ناحية الاصطلاح الشرعي، فإن الفقهاء يعرفونه بأنه دم طبيعة وجبلة، أو دم طبيعة وجبلة. أي نعم، والجبلة هي الخليقة والسجية، كما يقول القائل: ومهما تكن في امرئ من خليقة، وإن كانها تخفى على الناس تعلمي. الخليقة السجية، أي نعم، فالجبلة أو الجبلة هي السجية والخليقة. فهذا الدم دم طبيعة، أي دم يخرج طبيعيا. خلق الله عز وجل المرأة، ومن المعلوم أن دمها هذا الدم الذي يسمى الحيض سيخرج منها، ولذلك قال دم طبيعة وسجية وخلقة، خلقة. وقد جبل الله عز وجل، هذا من ضمن تعريفه كذلك، جبل الله عز وجل بنات آدم عليها، وترخيه الرحم، ترخيه الرحم. وهذا الدم يعتاد الأنثى، إذن هو لا يأتي لذكر، ويعتاد الأنثى وقت بلوغها في أوقات محدودة معلومة. هذا هو تعريف الحيض في الاصطلاح الشرعي. طيب، قال رحمه الله تعالى: لا حيض مع حمل، أي أنه لا يجتمع الحيض مع الحمل، وقد نص على ذلك سيدنا الإمام أحمد رحمه الله، واحتج على ذلك بحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي سعيد في سبي أوطاس، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض. أي نعم، فجعل الحيض أمارة على براءة الرحم، ودل على أنه لا يجتمع معه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لما طلق ابن عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه زوجته وهي حائض، قال: ليطلقها طاهرا أو حاملا. فإذا هذا دل على أن الحمل علم على عدم الحيض كالطهر، كما بين ذلك ابن جامع في الفوائد المنتخبات. إذن بناء على ذلك الحيض لا يكون مع الحمل. وقد ذكر جماعة من الفقهاء والأطباء كما في الندوات الفقهية الطبية أن الطب الحديث أثبت أن الحامل لا تحيض، ولذلك يعد الدم الذي يأتي للحامل، قد يأتي رجل فيقول: لكن هنالك حوامل يخرج منهن دم، فنقول: هذا الدم هو دم فساد، هذا الدم هو دم فساد، لذلك لو أتاها هذا الدم فإنها تكون كالمستحاضة، تتوضأ لكل صلاة. أي نعم، وإن كانت هنالك رواية أخرى الحقيقة في مذهب الإمام أحمد، وهي أن الحامل تحيض، أن الحامل تحيض، ووافق في ذلك الإمام مالك والشافعي، واختار هذه الرواية الإمام ابن تيمية، وذكر صاحب الفروع ابن مفلح رحمه الله تعالى أنه أظهر وصوبه في الإنصاف، صوب هذا في الإنصاف الإمام المرداوي رحمه الله في الإنصاف، وابن مفلح في الفروع قال هو الأظهر. وأنا في العادة لا أذكر الروايات كلها التي في المذهب، لكن أذكر أقواها خاصة إذا صححها الإمام المرداوي رحمه الله تعالى، لأن الإنصاف من ضمن المعتمدات في المذهب، وإن كان عندنا كما ذكرنا لكم في دروسنا السابقة أن المنتهى والإقناع هو المعتمد، فإن حصل هنالك اختلاف فيكون هنالك نظر في غاية المنتهى لمرعي الكرمي، إذا حصل هنالك طبعا الاتفاق فيكون كتاب غاية المنتهى، أما إذا حصل هنالك اختلاف فيمكن أن يكون هنالك من توجيهات مرعي الكرمي رحمه الله تعالى. وبعض الأصحاب يقدم، وكثير منهم يقدم المنتهى، ما في منتهى الإرادات لابن النجار الفتوحي الحنبلي رحمه الله الذي شرحه هو، أي نعم، وشرحه كذلك الشيخ منصور البهوتي رحمه الله الجميع. فلذلك أذكر هذا أحيانا، وإلا فإن الأصل يعني لو سألنا أحد ما المذهب، نقول المذهب إنه الحائض لا يكون، لا يقع معها إذا كانت، أو الحامل إذا كانت قد حاضت فإن هذا لا يعد حيضا، يعد دم فساد. طيب، ولذلك يقولون أن المرأة إذا رأت الدم فإن هذا دم فساد، ولذلك لا تترك لها الصلاة، وزوجها لا يمنع من وطئها. لكن استحب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن تغتسل عند انقطاعه، أن تغتسل عند انقطاعه، يعني حتى لو كان دم فساد تغتسل هذه المرأة عند انقطاعه. طيب، هذه المسألة الأولى في فصل الحيض. المسألة الثانية قال: ولا بعد 50 سنة، يعني لا حيض بعد 50 سنة. لماذا؟ لأن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها تقول: إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض. وروي عنها أنها قالت: لن ترى المرأة في بطنها ولدا بعد 50، بعد 50. إذن لا يوجد حيض بعد 50. امرأة بلغت 51 حتى لو جاء في وقت عادتها وكذا، هذا عندنا لا يعد حيضا. ممتاز يا إخوة، هذا عندنا لا يعد حيضا. وبناء على ذلك يعد ماذا؟ قالوا يعد استحاضة. قالوا يعد استحاضة، وهذا من مفردات المذهب. هذه المسألة من مفردات المذهب، أي أن المذهب قد تفرد بها خلافا للجمهور، خلافا للجمهور. وهنالك رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا حد لأكثر الحيض، يعني يمكن أن يكون بعد 50، قد يكون إلى 60، قد يكون إلى 55، قد يكون وهكذا. أي نعم، هو قول الإمام أبو حنيفة وقول مالك والشافعي، وهذا القول اختاره ابن تيمية رحمه الله، وصححه كذلك ابن قدامة في الكافي، وصوبه المرداوي في الإنصاف. إذن المسألة الثانية اللي هي لا بعد 50 سنة، المذهب عندنا إيش؟ إنه لا حيض. المتمذهب حنبليا يرى إنه بعد 50 سنة خلاص، زوجته مثلا حاضت أو حصلت لها بعد 50 سنة، يقول لها خلاص هذا ليس حيض. ما هو الدم؟ دم فساد. هذا دم فساد أو دم استحاضة، المهم تتوضأ لكل صلاة. أي نعم. الرواية الأخرى وقول جمهور الفقهاء، وهي رواية عن الإمام أحمد وصححها المرداوي في الإنصاف وكذلك ابن قدامة رحمه الله في الكافي، أنها يمكن أن يكون هنالك حيض بعد 50 وأنه لا حد لأكثره. طيب، هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، قال ولا قبل تمام 9 سنين، يعني لا حيض قبل أن تتم المرأة أو الفتاة 9 سنوات. 9 سنوات هلالية، 9 سنوات تحديدا، 9 سنوات حينما تدخل فيها وتطعن فيها وتنتهي منها، لأنها تعد الآن أنهت 9 سنوات. لكن لو أنها مثلا دخلت أنهت 8 سنوات ثم دخلت في يوم واحد من 9 سنوات، هذا لا يعد 9 سنوات. هذه مسألة مهمة جدا، وقل من ينبه عليها في الكتب. نعم، وهذا هو الأظهر والأقرب لغة. أي نعم. طيب، لا قبل 9 سنوات، وهذا لا حيض للمرأة قبل 9 سنوات، لأنه هذا الحيض قالوا يخلق لتربية الولد، وهذه الفتاة أو البنت لا تصلح للحمل، فلا توجد فيه حكمته إذا جاء قبل تمام 9 سنوات. واحتجوا على ذلك ما روي عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت إذا بلغت الجارية 9 سنوات فهي امرأة، وهذا روي مرفوعا عن ابن عمر وإن كان في سنده ضعف شديد. طيب، هذه المسألة يا إخواني الأكارم الثالثة. حسنا، المسألة الرابعة، وأقله يوم وليلة. أقل الحيض عندنا، أقل وقت يمكن أن يكون حيضا هو يوم وليلة. يوم وليلة أقله يوم وليلة. حسنا، ويوم وليلة لما؟ لأنه قد ورد أثر عن عطاء رضي الله عنه وأرضاه أنه قال رأيت من تحيض يوم وليلة ومن تحيض 15 يوما. فأقل زمن يمكن أن يعد أيضا يوم وليلة. طيب، لو أن امرأة حاضت ليلة كاملة هذا لا يعد أيضا، لو أنها حاضت يوم لا يعد أيضا، أقله يوم وليلة يعني 24 ساعة. طيب، وأكثره 15 يوم بلياليها، هذا أكثره. والأثر اللي ذكرناه قبل قليل قول علي بن أبي طالب ما زاد على 15 يوما فهو استحاضة، وقول عطاء من تحيض 15 يوما. فاحتجوا على ذلك بذلك، فقالوا إنه أقل الحيض يوم وليلة وأكثر الحيض 15. معنى ذلك لو أن امرأة حاضت 16 يوما، هل اليوم 16 يعد حيضا؟ كلا. وماذا يعد؟ يعد استحاضة. حتى لو كان برائحته الكريهة وبسوداده وبكثافته وبثخانته إلى آخره. هذا يعد استحاضة، لا يعد حيضا. حتى لو شابه كل الدم الذي يخرج من المرأة أثناء 15 يوم، حتى لو. طيب، فأكثره 15 يوما وأقله يوم وليلة، وغالبه، الغالب أي غالب النساء تحيض، وهذا بالفعل صحيح أن غالب النساء تحيض 6 أيام أو 7 أيام. ودليل على ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لحمنة: تحيضي في علم الله عز وجل 6 أو 7، ثم اغتسلي وصلي 24 يوما كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات. فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتبر هذه الأيام 6 أو 7. طيب، وأقل طهر، هذه المسألة التي تليها، أقل طهر بين حيضتين 13، حينما تحيض المرأة وتطهر يوم وليلة، يكون بعدها أقل الطهر كم؟ بين الحيضتين 13، 13 يوما. وهذا لما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن امرأة أتته وكان زوجها قد طلقها، فقالت هذه المرأة بأنها حاضت في شهر 3 حيضات. كان في يحكم في هذه المسألة شريح القاضي، شريح القاضي. وكان شريح له نظر فيها. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يثق برأي شريح، فقال له: ما رأيك بها؟ أعطنا رأيك. فقال شريح: إن جاءت، أي هذه المرأة التي طلقها زوجها وزعمت أنها حائض، إن جاءت ببينة من بطانة أهلها، من بطانة أهلها، الأدنون من أهلها، الأقارب الأدنون من أهلها، ممن يرضى دينه وأمانته، فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة. أي أنه يريد شهادة امرأة يرضى دينها وخلقها وأمانتها لتشهد أنها حاضت في شهر 3 حيض. فقال علي رضي الله عنه وارضاه: قالون، يعني هذا جيد بالرومية، قالون جيد بالرومية. وهذا يحتج به على أنه أحيانا لو أن المرأة قال كلمة من خلال كلامه العربي ثم قال كلمة أعجمية، لا يشدد في ذلك. بعض الناس إذا مجرد كلمة يقول اعتز بلغتك، هذا صحيح، اعتز بلغتك. إذا الرجل تكلم باللغة الإنجليزية أو اللغة العبرية أو اللغة أمام جمع المسلمين، لكن لو أنه تكلم كلمة هكذا وقالها، ليس الأمر في ذلك فيه إشكال. فقال علي رضي الله عنه وارضاه: قالون، جيد في الرومية. فالإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه لما روى هذا الحديث احتج به، لما روى هذا الحديث احتج به، وقال إنه لا يختلف أن العدة يصح أن تنقضي في شهر إذا قامت بذلك البينة، العدة. يعني تعلمون إنه الله سبحانه وتعالى يقول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، 3 قروء. فهنا القرء على قول للعلماء أن القرء قيل أنه هو الحيض، وقيل القرء هو الطهر، قيل أن القرء هو الحيض وقيل أن القرء هو الطهر. الآن هذه مسألة معروفة بين أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم. فعادة معروف أن الحنفية والحنابلة، أصحاب الحنابلة، قالوا أن القرء هو الحيض، أن القرء هو الحيض. والقول الآخر وهو قول الشافعية والمالكية بأن القرء هو الطهر. على كل حال لا يهمنا هذا، يهمنا أن هذه المرأة حاضت 3 حيضات. إذا بناء على ذلك يا أخوان، في المذهب عندنا إيش؟ إذا قامت البينة بذلك وأنها حاضت 3 حيضات في شهر واحد، فإنها قد انتهت من عدتها، بناء على ذلك لو أرادت أن تتزوج، إذا أرادت إلى آخره، فلها ذلك، فلها ذلك. طيب الآن قال أقل طهر بين حيضتين 13، 13. هذه نقطة مهمة. كذلك هنالك نقطة كذلك مهمة، وهي أنه لو أن امرأة انقطع دمها في أثناء عادتها بعد غسلها، لو أن امرأة، أعيد، انقطع دمها أثناء عادتها، العادة التي تأتيها بعد غسلها، بعدما اغتسلت، زمن طهرها، فهل يكره وطؤها؟ لا يكره وطؤها، لا إشكال في ذلك. لو أن رجلا أراد أن يطأها فلا إشكال في ذلك، لا يكره وطء من انقطع دمها في أثناء عادتها بعد غسلها في زمان طهرها. المسألة التي تليها قال ولا حد لأكثره، ولا حد لأكثره. احنا قلنا سابقا بأنه أكثر الحيض 15، طيب، وأقل الحيض يوم وليلة، أقل الطهر بين حيضتين 13 يوما. طيب أكثر الطهر قالوا لا حد لأكثره، الطهر بين حيضتين لا حد، ما ورد في ذلك تحديد ولا مقدار ولا ولا ولا عرف. هنالك نساء أصلا تحيض أو لا تحيض مدة شهرين، 3 أشهر، 6 أشهر، 9 أشهر، حتى أن امرأة سميت في عصر النبي عليه الصلاة والسلام ذات الجفوف. أي نعم، وهنالك من لا تحيض أصلا، المرأة في الغالب أنها تحيض، لكن هنالك النساء لا تحيض، إذن لا حد لأكثره. الطهر، ما هو الطهر؟ ما هو الطهر؟ هو الوقت الذي يحصل بعد الحيض، فيحصل هنالك نقاء كامل، أو أنه يكون طهرا، بمعنى لم يكن هنالك حيض سابقا. لكن الطهر لو أن امرأة حشت في فرجها قطنة فإنه لا يظهر من ذلك شيء، لا يظهر من ذلك شيء، هذا هو الطهر. طيب قال رحمه الله تعالى ولا حد لأكثره، وحرم عليها فعل صلاة وصوم. لا يجوز. هذه إخواني مسألة إجماعية، ليست مسألة فيها خلاف، هذه مسألة إجماعية. قد خالف في ذلك بعض شذاذ الآفاق وشذاذ الأفكار في عصرنا، وقالوا أن المرأة يجوز لها أن تصلي ويجوز لها أن تصوم، ودعوكم من قول فلان وعلان بأنها تقضي الصوم وتقضي الصلاة وكذا. وهذا القول يشابه قول الخوارج، هذا القول يشابه قول الخوارج، كما في حديث معاذ بنت عبد الله لما جاءت عند عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فقالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة، ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. ولذلك سألتها عائشة، قال هل أنت حرورية؟ قالت لا لست حرورية ولكني أسأل. ولاحظوا كلمة عائشة، كان يأمرنا رسول الله فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. طيب السؤال وين الحكمة؟ ما في حكمة، فنؤمر. عائشة أجابت بنفس المبدأ الذي كان عند معاذة، معاذة قالت ما بال الحائض تقضي، يعني لماذا الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ما قالت لها الحكمة في ذا، وإنما قالت مجرد أمر، يعني افهمي هنالك أمر. طيب ولذلك يحرم على الحائض أن تصلي، ويحرم على الحائض أن تصوم، وذلك بالإجماع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري، أليست إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ فقلنا الصحابيات بلى يا رسول الله، وافقناه على ذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب ثم قال ويلزمها قضاؤه، عليها أن تقضيه، عليها أن تقضي ما هو صلاة؟ لا تقضي الصلاة، لا تقضي الصلاة، خلافا لمن قال بأن المرأة تقضي الصلاة، هذا خلافا ليس هو قول الجمهور، بل هذا قول شاذ، هذا قول شاذ، ولذلك هو قول الخوارج، كما ذكرت لكم قبل قليل في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. كذلك المسألة التي تليها قال يجب بوطئها في الفرج دينار أو نصفه. لو أن رجلا وطأ امرأة في فرجها أثناء حيضتها، هذا أولا حرام، هذا أولا حرام. على فكرة هل هذا، طيب هل هذا الأمر وإن كان حراما، وإن كان حراما يعد كبيرة من كبائر الذنوب أو لا؟ هل يعد كبيرة من كبائر الذنوب أو لا؟ لو أن رجلا وطأ زوجته وهي حائض، هل يعد هذا كبيرة من كبائر الذنوب أو لا يعد كبيرة؟ ليس كبيرة. قد قال ذلك الحجاوي رحمه الله في الإقناع، ليس ذلك كبيرة، ليس من الكبائر. نعم، خلافا لمن قال بأنه من الكبائر، فهو ليس من الكبائر وإن كان حرام، وإن كان معصية، وإن كان إثم. طيب، ما الكفارة في ذلك؟ الكفارة عندنا أنه دينار أو نص دينار. طيب، ما الدليل على ذلك؟ الدليل حديث ابن عباس مرفوعا في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار، قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار. طبعا هذا قالوا مرفوعا، يعني مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعض أهل العلم أوقفه على ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، صححه عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وعلى كل حال فإن هذا إخواني الأكارم الأثر قوي، فإن هذا الأثر قوي، وقد صححه جماعة من أهل العلم، منهم الإمام الحاكم وابن القطان وابن القيم وابن حجر وغيرهم من أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. فقالوا أنه يجب بطئها في الفرج دينار أو نصفه. طيب، دينار أو نصفه، أو هنا للشك، كلا للتنويع ليس الأمر كذلك، للتخيير، التخيير الأفضل الدينار. قالوا أو نصفه للتخيير، له أن يتخير في ذلك، له أن يتخير في ذلك. كما قالوا قاسوا ذلك على مثلا من يسافر، فله أن يتم الصلاة وأن يقصر الصلاة، له أن يلبس الخف وأن لا يلبس الخف وهكذا. طيب، هنا قال يجب وطئها في الفرج دينار أو نصفه، دينار أو نصفه. ما الدينار؟ قالوا الدينار هو المثقال من الذهب، المثقال من الذهب مضروبا. وهل يجزي قيمته من الفضة؟ قالوا يجزي قيمته من الفضة، قالوا يجزي قيمته من الفضة. طيب، هذه مسألة. المسألة الثانية، الآن المثقال من الذهب مضروب، المثقال من الذهب مضروب، إذا أردنا أن نقول أن الدينار الآن تقريبا بالمثقال يقابل قرابة 4 جرامات وربع، 4 جرامات وربع. طيب، 4 جرامات وربع بالقيمة الآن، 4 جرامات وربع تقريبا أنها، ما أدري يعني كيف نجعلها بالدولار لأنها العملة السائدة، قرابة 30 دولار، قرابة 30 دولار أو أقل بقليل. أي نعم، قرابة 100 شاقل أو شيكل عندنا بالعملة العبرية، قرابة 100 ريال أو 110 ريالات بالعملة السعودية، مثل هذا. طيب، هذا قيمة الجرام. فإذا بناء على ذلك يلزمه 400 تقريبا و35 تقريبا. احنا نقول انه هذا امر تقريبي من الشواقل او الريالات، واحسبوها كذلك بالدولارات. طيب، هذا الدينار لو نصفه يكون قرابة 215 او 7 او 8 وهكذا. الامر تقريبي. طيب، بناء على ذلك يجب بوطئها في الفرج دينار أو نصفه. إذن الأمر عندنا حكمه ما هو؟ الوجوب. الأمر عندنا حكمه الوجوب. وطبعا وطئها يكون قبل انقطاع الدم، وكذلك هذه من ضمن القضايا المهمة التي يذكرها الفقهاء، أن وطئها يكون قبل انقطاع الدم، قبل أن ينقطع الدم، لكن لو انقطع الدم الأمر في ذلك مختلف. طيب، الواطئ يكون قبل انقطاع الدم، كذلك أن يكون الواطئ ممن يطأ مثله. كيف يكون الواطئ ممن وطأ مثله؟ يعني يكون الواطئ عنده قدرة على الوطء، عنده قدرة على الوطء، قادر على الوطء. المعذرة يفسر ذلك العلماء بأن هذا من باب انتشار الذكر، القدرة على الوطء. قالوا هذا 10 سنوات للذكر، والمرأة قالوا أنها 9 سنوات. إذا أن يكون الواطئ من يطأ مثله من حيث الذكر ك10 سنوات، من حيث المرأة بأنها 9 سنوات. طيب، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. طيب، لو أن شخصا وطأ الحائض بحائل، وضع حائل، هل عليه كفارة؟ نعم عليه كفارة، نعم عليه كفارة. إذن يجب بوطئها في الفرج دينار أو نصفه، هذا هو المذهب عندنا. هنالك قول آخر أنه لا كفارة عليه، وأن هذا القول وفاق للإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي، واختاره جماعة من أهل من أصحابنا الحنابلة، أبو بكر وابن عبدوس وابن قدامة وغيرهم. هذا القول الثاني، وهو قول قوي قوي المنزع، لكن هو المذهب عندنا هو هذا. وقد صحح قول المذهب الإمام بن تيمية رحمه الله. الإمام بن تيمية رحمه الله مال إلى وجوب الكفارة في الفرج، وأنه دينار أو نصف. طيب، قال رحمه الله تعالى، طيب هنالك مسألة، لو أنه وطأها بعد انقطاع الدم هل يجب عليه كفارة؟ احنا قلنا الوطأ أثناء حيضها، لو أن انقطع الدم لا يجب الكفارة، لا تجب الكفارة. طيب، قال رحمه الله تعالى، وتباح المباشرة فيما دونه، يعني تباح المباشرة. ما معنى المباشرة؟ المباشرة، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. مباشرة النساء أي ملامستهن، ملامستهن لشهوة، ملامسة الزوج زوجته لشهوة، فتباح فيما دونه. فيما دونه ما هو؟ الفرج. ما الدليل على ذلك؟ ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله لما نزل قول الله عز وجل فاعتزلوا النساء في المحيض، قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي المراد من ذلك يجوز لكم أن تفعلوا كل شيء إلا النكاح، أي إلا الوطء، أي إلا الوطء. هذا هو الدليل على ذلك، تباح المباشرة فيما دونه. تباح بمعنى أنه يجوز ذلك، تباح بمعنى أنه يجوز ذلك. وأصحابنا استحبوا من باب السنية ستر الفرج حين استمتاعه، قالوا لأن الرجل يمكن أنه إذا لم يستر الفرج وقد تهيأت المرأة لزوجها أن يضعف، فربما يجامعها وهي حائض، فلذلك استحبوا وقالوا أنه سنة أنه يستر الفرج لما يريد أن يستمتع بها بما دونه. قال يعني الفقهاء أن الإمام أبو داود رحمه الله تعالى روى حديث عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها خرقة، ألقى على فرجها خرقة. يبدو أن هذا بسبب عدم دعوة الشخص للجماع أو الوطء في الفرج من باب سد هذه الذريعة. وطبعا هذا القول عندنا في المذهب فيه نوع من التوسعة، لأن الشافعية مثلا، الشافعية لا يجوز عندهم المباشرة ما بين السرة والركبة، لا يجوز عندهم المباشرة ما بين السرة والركبة. طيب، الآن يا أخوة في مسائل مهمة جدا جدا جدا، ولكن تحتاج إلى شيء من التركيز. فإن كنتم تركزون فاستمعوا وأكملوا، وإن لم تركزوا فلا حرج أن يصنع الشخص منكم كوبا من ليمون أو عصيرا من برتقال أو يشرب شيئا من الكاكاو أو يتجلى مع القهوة، لا حرج لا حرج، يجوز ذلك يجوز ذلك في أثناء الاستماع للدرس ما دام إنه لسنا جالسين سوية. القصد من ذلك إنك تخفف عن نفسك وتروح تروق شوي 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة ثم ترجع، لأنه إحنا نريد أن تكملوا الاستماع رضي الله عنكم وأرضاكم. هي مسائل سهلة جدا حقيقة، لكن تحتاج فقط إلى تركيز، تحتاج فقط إلى تركيز. طيب، قال رحمه الله تعالى: والمبتدئة. ما هي المبتدئة؟ المبتدئة يعني الحائض، الحائض المبتدئة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي. يا سلام، كلام جميل جدا. المرأة التي ابتدأ حيضها أول مرة تحيض، المرأة التي ابتدأ حيضها في الزمن الذي يمكن أن يكون حيضا، ورأت الدم وما كانت سابقا قد حاضت، هذه المبتدئة. المبتدئة هذه المرأة المبتدئة ماذا عليها؟ قال تجلس أقله. تجلس بمعنى تجلس، يعني تجلس تقعد، لا، وإنما المقصود تجلس عن الصلاة، تجلس عن الصيام، تجلس عن الطواف، تجلس وهكذا. من خلال رؤية هذا الدم، سواء كان هذا الدم أحمر داكن كريه الرائحة، ثخين، أسود، أصفر، اللي هو، هذه ماذا تفعل؟ تجلس تاركة للصلاة والصوم. قال أقله. إحنا إيش اتفقنا يا إخواني يا أحباب الأكارم؟ اتفقنا على إنه أقل الحيض ما هو؟ يوم وليلة. إذن تجلس يوم وليلة فقط، هذه المبتدئة ابتدأ مع الحيض، تجلس يوم وليلة. طيب، بعد ذلك تغتسل، ثم تغتسل. تغتسل بعد ذلك سواء كان الدم لا زال يسيل أو كان الدم قد انقطع، سواء كان الدم يسيل أو الدم انقطع، ممتاز. ثم بعد ذلك تصلي، ثم بعد ذلك تصوم، ثم بعد ذلك تصلي وتصوم حتى لو بقي الدم. نعم، تصلي وتصوم حتى لو بقي الدم. إذن تغتسل للدم حتى لو انقطع. طيب، وتصلي وتصوم حتى لو بقي الدم. لماذا؟ قالوا لأنه إحنا عندنا أصلا إنه أقل الحيض إيش يا أحبة الأكارم؟ يوم وليلة. فنحن سنأخذ يوم الليلة من خلال التأكد التام إنه يوم وليلة هي الحيض، هذه ما فيها كلام، فتدع الصوم وتدع الصلاة، هذه الحيض. الآن يمكن أن تكون ما فوق اليوم والليلة إيش؟ استحاضة، لأنها مش معروفة مش معروف كم المدة، لأنها مبتدئة أول مرة يحصل معها. بناء على ذلك فهذا كان شيئا يقينيا، اللي هو إيش؟ يوم والليلة. زيادة عن يوم والليلة هذا يعد شكا. فبناء على ذلك المرأة هذه لا يمكن أن تترك الشيء الواجب بالشك، وكذلك لا تصلي قبل الغسل لوجوبه للحيض. طيب، الآن بعد ذلك قال: فإن لم يجاوز دمها أكثره، لم يجاوز دمها أكثره، يعني إذا لم يجاوز الدم أكثر الحيض. إحنا قلنا قبل قليل المرأة المبتدئة إيش تفعل؟ تدع الصلاة ويوم وليلة، ثم بعد ذلك تغتسل سواء انقطع الدم أو ما انقطع، ثم بعد ذلك تصوم وتصلي سواء انقطع الدم أو إيش ما انقطع. قال فإن لم، الآن بقيت تصلي، تصلي اليوم 14 ها اليوم 15، فإن لم يجاوز دمها أكثره، يعني أكثر الحيض، إحنا إيش قلنا أكثر الحيض؟ 15 يوما، أليس كذلك؟ إن لم يجاوز دمها أكثره، يعني انقطع لخمسة عشر أو فما دون. مثلا هي كانت تصوم وتصلي وهي حائض كذلك، وهي حائض، ممتاز، اليوم الرابع، اليوم الخامس، اليوم السادس، اليوم السابع، اليوم الثامن، اليوم التاسع، اليوم التاسع طهرت. اليوم التاسع طهرت الآن، أو أقصد طهرت بمعنى أنه ما عاد الدم ينزل، ما عاد الدم ينزل الآن. هنا يا أخوان الأكارم، هل نقول بأنها تغتسل؟ لا لا. متى تغتسل؟ أو هنا إيش نقول؟ إذا لم يجاوز دمها أكثره تغتسل أيضا. إذا لم يجاوز الدم أكثره، هنا ركزوا، كان التحيض ثم بعد ذلك لم يجاوز هذا الدم أكثر الحيض 15 يوما، فانقطع بالتاسع، انقطع مش عارف فيما دون، اغتسلت متى؟ إذا انقطع تغتسل. لماذا؟ قالوا هذا أول، الاغتسال واجب. ثانيا، إنه هذا الاغتسال لأنه ممكن يكون حيض. ليش يا أخواني؟ لأنه هذا دون 15 يوما أو 15 يوما. فإذا انقطع الدم اليوم التاسع تغتسل. إذا انقطع الدم اليوم التاسع تغتسل، انقطع انقطاع تام، تغتسل. ليش؟ لصلاحية أن يكون حيضا. طب ليش لصلاحية أن يكون حيضا؟ نعم، لأنه إحنا قلنا إنه أكثر الحيض إيش؟ 15 يوما. طيب الآن لاحظوا، إن تكرر هذا ثلاثا، يعني 3 أشهر وما اختلف الأمر، يعني المرة الأولى فعلت هذا، طيب الشهر الثاني، بسم الله، نأتي الشهر الثاني، المرأة يوم وليلة، ثم بعد اليوم والليلة نفس القصة السابقة، يوم وليلة تجلس، ثم بعد ذلك تغتسل، انقطع الدم أو ما انقطع الدم، ثم بعد ذلك تصلي، تصوم، انقطع الدم أو ما انقطع الدم، اليوم التاسع انقطع الدم تغتسل. طيب نأتي للشهر الثالث، وهكذا 3 أشهر. ممتاز يا أحبتي الأكارم، 3 أشهر. إذا تكرر هذا ل3 أشهر وما اختلف، نفس الحال، بقي على نفس الحال، نفس الأيام وكذا، قالوا فهو حيض. هو حيض، خلاص تأكدنا إنه هذا الأمر حيض، لأنه أصبح هذا الأمر ليس مجرد أنه حصل أحيانا أو حصل، وإنما حصل عادة. هو لماذا قالوا إنه ثلاث مرات؟ طبعا هذا عندنا في المذهب. لماذا 3 مرات؟ قالوا حتى تعرف عادتها، وحتى تكون قد عرفت هذه العادة من يوم كذا إلى يوم كذا حيضتها، فتجلس في ذلك جميعه. الشهر الرابع خلاص، ما دام تيقنت تجلس في ذلك جميعه، تجلس في ذلك جميعه. طيب الآن احنا نعرف قضية مهمة جدا، انه كانت هي تصوم في الأيام التي كان ايش قلنا قبل قليل، تصوم في الأيام التي كانت اليوم الشهر الثاني، الشهر الأول، الشهر بعد اليوم والليلة كانت تصوم، فنقول لها الله يرضى عليك تعيدي الصيام. لماذا تعيد الصيام؟ لأن الصيام للحائض لا يجوز. طب لماذا أوجبتم علينا الصيام الله يهديكم يا حنابلة؟ قالوا نحن قلنا هذا من باب الاحتياط، من باب الاحتياط. اثنين، أن العادة لا تتبين إلا من خلال التكرار، لا تتبين إلا من خلال التكرار، ولا تثبت عادة إلا بالتكرار. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كلامه لبعض النساء: دعي الصلاة أيام أقرائك. أقرائك، الأقراء جمع قرء، والجمع عادة أقله كم؟ 3. والجمع عادة أقله 3. فبناء على ذلك نقول لها رضي الله عنك، الأيام التي كنت تصومي فيها فعليك أن تقضي ما وجب عليك في ذلك، لأنك كنت ما بعد اليوم والليلة تصومي، وأنت في الحقيقة حاض لأنك صمت هذه الأيام. طيب بعد 9 أيام، بعد إحنا قلنا إنه هي اليوم التاسع مثلا توقف عندها واغتسلت، نقول لها بعدها خلاص ليس عليك إعادة للصيام. طيب قال رحمه الله تعالى: وإن أيست قبله. أيست قبله يعني قبل أن يتكرر ثلاثا. ممتاز. أو لم يعد الدم إليها، ما صار الدم يعود إليها، فهل عليها أن تقضي؟ كلا، ليس عليها القضاء. لماذا؟ لأنه إحنا ما تأكدنا وتحققنا وتيقنا من أنه حيض، والأصل أنها إيش؟ أنها بريئة من ذلك، والأصل أنها بريئة من ذلك. طيب بعد ذلك إن جاوز، ها الآن تكلمنا عن مسألة الحائض، تكلمنا الآن عن مسألة الحائض، خلصنا الحائض المبتدئة يا أحبتي الأكارم، وعرفنا الأحكام في ذلك. طبعا يا أخواني هنالك مسألة مهمة جدا، أن التكرار الثلاث مرات هذا قول المذهب، وإن كان الجمهور لا يشترطون التكرار، لا يشترطون التكرار، وهي رواية عن الإمام أحمد اختارها ابن قدامة وابن تيمية، وهو غالب فعل النساء الآن حقيقة يعني. لكن من أرادت أن تتمذهب أو أراد أن يتمذهب ويوصي زوجته أو زوجه وبناته فعليه أن يقول لهم هذا القول، وهو لا شك أنه فيه احتياط، خاصة أنه ممكن هي في قد يأتي بعض الناس يقول هذا شاق، لكن هو في الحقيقة شاق في البداية، لكن بعد ذلك تعرف المرأة أنه عادتها هي كذا وكذا، من يوم 9 مثلا كذا إلى يوم مثلا 17، خلاص من 9 ل 17 معروفة عندي هذه الأيام تحديدا، اللي هي من تقريبا 8 أيام و9 أيام، ما أدري لم أحسبها الآن ذهنيا، وكذلك من 9 إلى 17 عادة يأتيني هذا، عادة يأتينا هذا، خلاص هذه مرأة معتادة عرفت الكلام، ما صارت الآن هي مبتدئة لأنها ما كانت تعرف سابقا، فقامت بهذا التكرار حتى تعرفه، بعد ما عرفته خلاص انتهى الأمر، أصبح الأمر عندها واضح، فما صار الأمر يتخبط عندها، ما صار الشهر الثاني تقول أوه والله الشهر الثاني صار مثلا، كنت أنا الشهر الأول 9 أيام، طب يا أخي الشهر الثاني صار 8 أيام، الشهر الثالث 7 أيام، فنقول إنه 9 أيام 7 أيام كذا، إذا معنى ذلك أنه 8 أيام أو شيء من هذا القبيل، أو شيء من هذا القبيل. على كل حال بعد ذلك، وبعضهم قال إنه الأكثر يؤخذ به لأنه أكثر الحيض 15 يوما، فيؤخذ إيش اللي هي 9 أيام. طيب قال كذلك وإن جاوزه، يعني جاوز دم المبتدئ أكثر الحيض، جاوز دم المبتدئ أكثر الحيض، المسكينة هذه جلست 15 يوما وجاوزت، صار دخلت طعنت في 17 و18، ماذا يكون حكمها؟ يكون حكمها أنها مستحاضة، هذه مستحاضة لأن هذا ليس حيضا. طب ما هي الاستحاضة؟ احنا عرفنا الحيض، لكن ما الاستحاضة؟ الاستحاضة عرفه العلماء رحمهم الله تعالى، قالوا بأنه هو سيلان الدم في وقت غير وقت الحيض، من عرق يقال له العاذل أو العادل، العاذل أو العادل، من أدنى الرحم دون قعره، من أدنى الرحم دون قعره، أي نعم، قالوا هذه هي المستحاضة، قالوا هذه هي المستحاضة. طيب يا أحبتي الأكارم، الآن المستحاضة هذه لها لأصحابنا كذلك في ذلك إيش نظرة في المرأة المستحاضة. المرأة المستحاضة التي يجاوز دمها أكثر الحيض، أولا دمها هذا فاسد لا اعتبار له. طيب بس إذا جاوز دمها أكثر الحيض ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ قال رحمه الله تعالى تجلس المتميز إن كان، تجلس المتميز. إذا عندنا قضيتين، المبتدئة، المرأة المبتدئة المستحاضة المميزة، يا سلام، المبتدئة المستحاضة المميزة، فماذا تجلس؟ قال تجلس المتميز إن كان، يعني تجلس الشيء المتميز. طب ما هو المتميز؟ المتميز هو الذي يمكن أو الذي يكون تمييزها صالح لأن يكون حيضة، تعرف يعني إنه هذا هو حيض وذلك استحاضة. يعني مثلا ترى بعض دمها ثخين أسود إلى آخره وكذا، وبعضه رقيق، أو بعضه أسود وبعضه أحمر، أو بعضه رائحته كريهة للغاية وبعضه غير، هذه أصبحت مميزة. طيب تجلس المتميزة تجلس ماذا؟ أيام الحيض، يعني هكذا المقصود، تجلس اللي هي أيام الحيض، تجلس الأيام التي كانت عادة تحيض فيها، ممكن تكون أياما واضحة فيها من حيث التمييز. طيب قال رحمه الله تعالى تجلس المتميز إن كان، تجلس المتميز إن كان، لأنه عندنا قلنا حالتين، إما أن تكون مميزة وإما أن تكون غير مميزة. قال تجلس المتميز إن كان، يعني إن كان إيش؟ إن كان متميزا، إن كان هنالك تمييز. أيوة. طب إذا ما كان هناك تمييز سيأتينا إن شاء الله تعالى. طيب، قال تجلس المتميز إن كان و صالوحة صالوحة في الشهر الثاني وإلا أقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها. صالوحة يعني صالوحة صالوحة صالوحة أن يكون هذا الدم ثخين، أسود، كريه الرائحة، منتن إلى آخره. صالوحة هذا أن يكون حيضا، صالوحة هذا أن يكون حيضا، لم ينقص عن أقل الحيض يوم وليلة، ولم يجاوز أكثر الحيض 15 يوما. ممتاز. في الشهر الثاني، وصلوحة في الشهر الثاني، هذا الآن إيش؟ إيش يا أخواني؟ في الشهر الثاني يعني أي أنها تجلس، يعني تدع الصلاة وتدع الصوم وإلى آخره وكذا وكذا وكذا من الأشياء التي لا يجوز للحائض أن تفعلها مما يشترط لها الطهارة. ثم إذا مضى هذا تغتسل وتفعل ذلك. ما الدليل عليه؟ حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قالت يا رسول الله إني أستحاض، إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ذلك دم عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا أدبرت فاغتسلي، أو فاغسلي عنك الدم وصلي، فاغسلي عنك الدم وصلي. طيب، إذا يا إخواني الأكارم، نعيد، إذا جاوز 15 يوما تكون هذه المرأة إيش؟ مستحاضة. مستحاضة تجلس المتميز إذا كان هنالك تمييز، وصلحة لأن يكون هذا حيضا. إذا قلنا قبل قليل يا أخواني إنه صلح هذا التمييز الذي يحصل لها أنه داخل، بارك الله فيكم، في إيش؟ في هذه الأيام 15، في الأيام 15. ممتاز؟ لأنه هذا هو التمييز الصالح، هذا هو التمييز الصالح. أما التمييز غير الصالح اللي يكون مدة كم؟ 19 يوم. ليش؟ ليش تمييز غير صالح؟ لأنه جاوز ال15، جاوز ال15، لكن احنا نتكلم عن التمييز الصالح. ما هو التمييز الصالح؟ اللي هو داخل 15 يوما. أما التمييز غير الصالح اللي هو يدخل فيه 18 19 17 وهكذا. طيب، وصلح، قلنا الآن صلوح في الشهر الثاني، قلنا صلوح في الشهر الثاني يعني تجلس تدع الزمن الصلاة والصوم مما يشترط له الطهارة. الآن هذه المسألة مسألة أخرى في المستحاضة. ما هي المسألة الأخرى في المستحاضة؟ ما هي المسألة الأخرى في المستحاضة التي هي أحبتي الأكارم، التي هي أيها الإخوة الأكارم المستحاضة المبتدئة غير المميزة، المستحاضة المبتدئة غير المميزة. طيب، قبل أن أتكلم عن المستحاضة المبتدئة غير المميزة، خلينا نعيد قليلا. قلنا أن المبتدئة المستحاضة المميزة ماذا يجب عليها؟ أنا يهمني يا أخوان الأكارم أن يعني نضبط هذا الكلام. المبتدئة المستحاضة المميزة ماذا يجب عليها؟ تجلس أيام تمييزها، تجلس أيام تمييزها. إذا كانت مستحاضة تجاوز دمها أكثر الحيض ودمها متميز، فتجلس المتميزة من الشهر الثاني. لذلك إيش قال هنا؟ وصلوها في الشهر الثاني، يعني تجلس فيه. هاي يا أخوان الأكارم إيش؟ تجلس من الشهر الثاني، تجلس من الشهر الثاني. طيب، الآن المسألة التي تليها، التي هي مسألة المستحاضة المبتدئة غير المميزة. ولذلك إيش قال؟ وإلا، يعني ليس عندها تمييز يصلح، ليس عندها تمييز يصلح، ليس يعني ليس هنالك بعض دمها ثخين أسود منتن كريه الرائحة ويصلح أن يكون حيضا بأن كان على صفة واحدة وكتلة واحدة. أي نعم، أو أنه يجاوز 15 يوما. قال وإلا، يعني إذا لم يكن هنالك تمييز كما قلنا، فإنها تجلس أقل الحيض من كل شهر. أقل الحيض، إيش أقل الحيض؟ يعني تجلس يوم وليلة، تجلس يوم وليلة، هذه تجلس يوم وليلة. طيب بعد ما تجلس يوم وليلة إيش تفعل؟ تغتسل. بعد ذلك إيش؟ تغتسل. طيب بعد ذلك ماذا تفعل؟ حتى تتكرر استحاضتها، حتى تتكرر استحاضتها، يعني يحصل لها الاستحاضة 3 أشهر. 3 أشهر ليش؟ قلنا لأن العادة لا تثبت بدون هذا التكرار، العادة لا تثبت بدون التكرار. قال تجلس أقل الحيض من يعني تجلس أقل الحيض، وهذا يكون من كل شهر لأنه طبعا هو اليقين. هاي أخواني قلنا أقل الحيض يوم وليلة، وحتى تتكرر استحاضتها، وهذا الاستكرار يكون 3 أشهر. ثم بعد ذلك، هاي أخواني الأكارم، حتى تتكرر استحاضتها، ثم غالبه، غالبه يعني غالبه إيش؟ يعني غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام، وتجتهد في حال يعني الدم. لماذا؟ الدليل على ذلك حديث حمنة بن جحش، قالت يا رسول الله إني أستحاض حيضة شديدة كبيرة قد منعتني الصوم والصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم تحيضي في علم الله 6 أو 7 ثم اغتسلي. والحديث أخرجه الإمام أحمد، والحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. على فكرة الإمام أحمد جعل أن أحاديث المستحاضة قائمة على هذه الأحاديث، حديث حمنة رضي الله عنها وأرضاها، وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما تكلمت عن حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نعم، فهذه الأحاديث من ضمن الأحاديث التي يبنى عليها كثير من مسائل، من مسائل الاستحاضة. طيب إذن نعيد مرة أخرى، نعيد مرة أخرى، لابد حتى نركز المسألة. إذا كانت المرأة، إذا كانت المرأة يا إخواني الأكارم مستحاضة مبتدئة غير مميزة، إذا كانت المرأة مبتدئة مستحاضة غير مميزة، هذه يا إخواني الحالة الثانية، فإيش؟ لم يكن هنالك تمييز، فإنها تجلس أقل الحيض من كل شهر، أقل الحيض من كل شهر يوم وليلة، حتى تتكرر هذه الاستحاضة، ثم بعد ذلك تختار غالب الحيض اللي هو 6 أيام أو 7 أيام، 6 أيام أو 7 أيام، 6 أيام أو 7 أيام. نعم. طيب الآن نرتب المسائل مرة أخرى حتى نعيد من أولها. عندنا مبتدئة غير مستحاضة، ممتاز، فهذه تكلمنا عنها، مبتدئة غير مستحاضة اللي هي المرأة الحائض التي أول مرة يحصل لها هذا الشيء، ممتاز. عندنا مبتدئة مستحاضة متميزة مميزة، فماذا تجلس؟ تجلس أيام تمييزها. طيب إذا كانت المستحاضة غير مميزة، إذا كانت المستحاضة هذه غير مميزة، هاي أخواني الأكارم، فإيش؟ تجلس أقل الحيض من كل شهر حتى تتكرر استحاضتها 3 أشهر، ثم غالبه اللي هو 6 أيام أو 7 أيام، وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى. طيب ثم قال رحمه الله تعالى ومستحاضة معتادة. إحنا تكلمنا عن المستحاضة، إيش اللي كنا نتكلم عنه؟ مبتدئة، لاحظوا، مبتدئة مميزة، مبتدئة غير مميزة. الآن المستحاضة إيش؟ المعتادة. معتادة إيش معنى معتادة؟ يعني معروف لها عاداتها، لها عادتها، لها أيام، أي لها أيام عادتها، لها أيام عادتها. فهذه المرأة المستحاضة المعتادة، هذه المرأة المستحاضة المعتادة التي لها أيام عادتها، نعرف أن لها عادة. هذه العادة لنقل مثلا 7 أيام، ثم أصبح يأتيها 10 أيام، صارت تحيض 10 أيام، هي عندها معروف 7 أيام معتادة، مش مبتدئة أصلا، هي معتادة حيضتها معروف 7 أيام. بعد ذلك صار يأتيها الحيض 10 أيام، فماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ تجلس، هاي يا أخواني الأكارم، تجلس عادتها. طبعا تقدم عادتها. احنا عندنا في المذهب ان العادة تقدم على التمييز، ان العادة تقدم على التمييز. فإذا عندنا مستحاضة معتادة ايش؟ تقدم عادتها. طيب حتى لو كان هنالك تمييز صالح، نعم حتى لو كان هناك تمييز صالح، بمعنى انه لو كان هنالك 7 ايام، احنا قلنا قبل قليل 7 ايام معروف انه حيض، وصارت 7 ايام بعدها اللي هي 3 ايام، هاي يا اخواني الاكارم، ها 3 ايام هذه فيها نوع من الـ الـ الـ الـ اصبح فيها نوع من التمييز ما بين 7 والـ3. طيب فإذا هي المستحاضة المعتادة هذه تقدم عادتها حتى لو كان هنالك تمييز صالح، حتى لو كان هنالك تمييز صالح إخواني الأكارم، يعني تمييز صالح كما قلنا، لأن يكون هذا التمييز حيضا. ما الدليل على ذلك؟ حديث أم حبيبة لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن الدم، فقال عليه الصلاة والسلام: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. طيب احنا عندنا في المذهب ان العادة تقدم، وخلافا للشافعية، لان العادة ان التمييز عندهم هو الذي يقدم، حتى لو كان الدم متميز عند الشافعية الدم او التمييز عند الشافعية يقدم. نحن عندنا العادة اقوى من التمييز. فالمستحاضة المعتادة إذا زاد الدم عندها عن عادتها فإنها تجلس عادتها حتى لو كان الدم متميز، حتى لو كان الدم متميز. إحنا عندنا في المذهب أن العادة أقوى من التمييز، أقوى لكونها لا يعني لا تبطل دلالتها، بخلاف إذا كان اللون إذا زاد على أكثر الحيض فإنه مثلا تبطل دلالته، كما يذكر الأصحاب رحمهم الله تعالى. طيب ثم قال رحمه الله تعالى: ويلزمها، يعني يلزم ماذا؟ الاستحاضة المستحاضة، يلزمها ونحوها. ونحوها من الذي نحوها؟ طيب هو إيش المسألة أصلا؟ ويلزمها ونحوها غسل المحل 1، وعصبه 2، والوضوء لكل صلاة إن خرج شيء 3، ونية الاستباحة 4. رقموا يا أخوان: غسل المحل 1، عصبه 2، الوضوء لكل صلاة إن خرج شيء 3، نية الاستباحة 4. إذن يلزمها ونحوها، ونحوها يعني الذي يكون عنده مثلا سلس بول، يكون عنده سلس ريح، يكون عنده رعاف دائم، يلزمها. يلزمها ماذا؟ أولا غسل المحل، تغسل المكان الذي اتسخ وتلوث فتزيل عنه الأذى، تزيل عنه الدم. طيب 2، عصبه. عصبه ماذا يعني عصبه؟ أي أنها تربط على هذا المكان خرقة، قماش، فوطة، شيء معين حتى يمنع الـ الـ الـ الـ يمنع الخارج، يمنع الخارج. أي نعم، وتحاول أن تشق طرف الخرقة وتضعها على جنبها ووسطها على فرجها حتى يكون هنالك قدرة على منع هذا الشيء الخارج. كذلك الذي عنده سلس بول، كذلك الذي عنده سلس مذي، يقول أنا عندي والله مذي كثير، كذلك الذي عنده سلس ريح، خلاص هو من باب هذا يا إخواني، كله من باب، فاتقوا الله ما استطعتم. كذلك يا إخواني الأكارم، ماذا يلزمها؟ يلزمها الوضوء لكل صلاة، الوضوء لكل صلاة إذا خرج شيء. إذن هذه نقطة مهمة جدا، أن الوضوء لكل صلاة يلزمها إن خرج، وإن خرج هنا شرط، إن خرج شيء. يلزمها الوضوء لكل صلاة إن خرج شيء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتتوضأ عند كل صلاة. وهذا حديث رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأبو داود. فإذا يلزمها الوضوء لكل صلاة إن خرج شيء. فإذا مثلا هذه يعني أخوان الأكارم خرج شيء، فإنه يلزمها الوضوء لكل صلاة. طيب ثم بعد ذلك قال: ونية الاستباحة. نية الاستباحة يلزم، يعني يلزم كذلك هذه المستحاضة نية الاستباحة. ما هي نية الاستباحة؟ أنها تنوي بهذا الوضوء استباحة فعل الصلاة، لأن هذا الحدث الذي عندها حدث دائم، يعد حدث دائم، أو كذلك الذي عنده سلس بول، سلس مذي كذا، هذا حدثه دائم، يعني دائما ينزل منه كذا وكذا، ممكن حتى لو توضأ وعصب وفعل وكذا وقال الله أكبر ينزل منه مثلا بول، هذا يحصل كثير يا إخوان الأكارم، خصوصا لمن عندهم مثل هذا السلس سبب لهم وساوس وأذى وكذا. فنقول له يا أخي الكريم خلاص، أنت فعلت ما عليك. هل بارك الله فيك عصبت المكان؟ نعم. هل توضأت لكل صلاة؟ نعم. هل غسلت هذا المحل؟ نعم. هل نويت فيه نية الاستباحة، يعني أن تصلي هذه الصلاة فقط؟ ها؟ نعم. نقول خلاص بارك الله فيك. وكذلك المرأة المستحاضة، لأنه هذا الحدث دائم فلا ينوي الرفع. نعم، فلا ينوي الرفع. طيب، قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: وحرم وطؤها. ما هي المستحاضة؟ إلا مع خوف زنا، إلا مع خوف زنا. المرأة المستحاضة عندنا في المذهب يحرم وطؤها، يعني لو كانت هي الحائض يحرم وطؤها. طب المستحاضة يحرم وطؤها، يعني الرجل باختصار يحرم عليه أن يطأ زوجته ما دام أنه عنده أنها مستحاضة. إلا أداة استثناء، الاستثناء عند علماء الأصول معيار العموم. إلا مع خوف زنا، إلا مع خوف زنا. طيب، خوف زنا منه، خوف زنا منها، أو كان عنده شبق أو شهوة شديدة يخشى منها تشقق أنثييه، أو كانت كذلك هي. أي نعم، فإذا كان هنالك خوف لأجل ذلك فإنه يباح وطؤها، يباح وطؤها. أي نعم، حتى لو كان مثلا يجد قدرة على أن يتزوج ثانية، لأنه هذه مسألة ذكرها العلماء، لو أنها مستحاضة إحنا قلنا أن أصلا يحرم عليه وطؤها. طيب، كان عنده مثلا يخشى من الزنا، فنقول له خلاص يجوز لك أن تطأها. طيب، لكن هو عنده مثلا فلوس وعنده مال، يمكن أن يتزوج الأخرى حتى إيش، ينكح امرأة أخرى، أو يعني تكون عنده أمة مثلا، ها، كما يذكر الفقهاء في كتبهم. فهل لو أنه كان قادرا على ذلك نقول كذلك يباح لك أن تطأها؟ نعم يباح، خلافا لابن عقيل الذي بالغ في ذلك، الذي بالغ. قال ابن عقيل إنه إذا كان عنده قدرة مالية فعليه أن يتزوج أو يتسرى أو إلى آخره من الكلام هذا الذي ذكره. طبعا هذا كلام يذكر في كتب الفقهاء يا إخواني الأكارم من باب بيان الأحكام الشرعية في ذلك. طبعا يا إخوان الأكارم هم قالوا كذلك من باب الحرمة، لأنه قد يحصل في ذلك أذى ويحصل في ذلك نوع من يعني مخالطة المعذرة، لما يدخل الذكر في الفرج يحصل من ذلك أذى من الدم فقد يؤثر عليه صحة، لهم كلام في ذلك. مع أنني أنا سألت بعض المختصين وذكروا أن هذا لا يسبب أذى، لا يسبب أذى لو أن الرجل جامع زوجته وهي مستحاضة. طبعا يا أخواني وهي مستحاضة مش معناته أنه الدم ينزل منها حالة مجامعتها، يعني لو أنه مثلا الدم، هي معروفة أنها مرأة مستحاضة لكن الآن ما نزل منها، فهذا يدخل في, في, في, في الحكم، يعني المرأة أصلا بذاتها تعد إيش، مرأة مستحاضة. طيب، قال وأكثر مدة النفاس. الآن انهينا الحيض وانهينا الاستحاضة، نأتي إلى النفاس. أكثر مدة النفاس، طيب النفاس ما هو النفاس؟ ما هو النفاس؟ ما تعريف النفاس؟ النفاس يا إخواني الأكارم هو الدم الذي يرخيه الرحم مع ولادة أو قبل الولادة بيومين أو ثلاثة أيام، بأمارة أو علامة أو إشعار لقرب الولادة، بأمارة أو علامة أو إشعار بقرب الولادة. طيب، هذا أكثر مدة النفاس. ها يا أخوان الأكارم، طبعا لماذا سمي نفاس؟ هذا مأخوذ من التنفس، لأن التنفس خروج من الجوف، أن الله عز وجل أو أن الله سبحانه وتعالى نفس الكربة، فرج الكربة. طيب، أكثر مدة النفاس كم؟ 40 يوما، 40 يوما، هذا عندنا في المذهب. طيب، قال رحمه الله تعالى: والنقاء زمنه طهر. النقاء يعني النقاء، النقاء يعني النقاء في زمن النفاس، هكذا المقصود، النقاء في زمن النفاس طهر، فإنه طهر يعني مثل الحيض، بمعنى أنها تغتسل وتفعل ما تفعله أي امرأة طاهرة. لو أن المرأة في الأربعين يوم هذه يا أخوان الأكارم المرأة ما نزل منها الدم، ما نزل منها الدم، ممتاز. فإنها في زمن هذا النفاس اللي هو الأربعين يوم ما نزل منها الدم، فإنها ماذا تفعل؟ تغتسل وتفعل أي ما تفعل أي امرأة. نعم، قال لكن يكره الوطء فيه، يكره الوطء فيه اللي هو وطء في إيش؟ أثناء الأربعين يوم، حتى لو كانت المرأة قد طهرت في ذلك. نعم، لماذا؟ يحتج بعضهم على ذلك. طبعا هون يكره الوطء فيه يعني يكره الوطء في أثناء النفاس حتى لو كانت المرأة قد طهرت أو طهرت يوم أو يومين أو حصل عندها نقاء، أي نعم، بعد ما تغتسل. فلذلك يكره الفقهاء ذلك. الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال ما يعجبني أن يأتيها زوجها. قلنا له لما؟ احتج الإمام أحمد رحمة الله على أبي عبد الله أحمد حنبل بحديث عثمان بن أبي العاص أن زوجته أتته قبل الأربعين فقال لا تقربيني لا تقربيني لا تقربيني. نعم، وقالوا بأنه لا يعني يأمن العود لما يطأها، ممكن يحصل مثلا ما دام هنا في الأربعين ممكن يأتيها، وهذا حقيقة معروف، ممكن كذلك تطهر 3 أيام 4 أيام ثم يعود مرة أخرى. طيب، طبعا هذا القول يا أخوان الأكارم قول هذا القول أيها الأحبة الأكارم قول قول المذهب قول المذهب، وإن كان هنالك من يخالف في ذلك وهم الجمهور لا يكرهون وطئها، لا يكرهون وطئها، لكن المذهب عندنا الكراهة. طيب، قال وهو كحيض في أحكامه. إيش هو كحيض في أحكامه؟ اللي هو النفاس، يعني لو أن امرأة أراد زوجها أن يطأها وهي نفساء فإنه لا يجوز، يحرم عليه. وهل يجب الكفارة؟ نعم يجب الكفارة. هل يجوز لها أن تصلي؟ لا يجوز لها أن تصلي، لا يجوز لها أن تصوم، لا يجوز لها أن تطوف، لا يجوز لها، وهكذا. وهو كحيض في أحكامه غير عدة، لأنه لا تثبت به العدة يا أخواني، هي الأقراء. الأقراء إحنا قلنا قبل قليل إيش هي؟ الحيض. فلا تثبت به، لا تثبت به لأنه ليس بقر، والآية لا تتناوله. نعم، وغير بلوغ، وغير بلوغ، لأنه البلوغ لا يحصل بالنفاس، نعم، وإنما يحصل من خلال إيش؟ الإنزال الذي سبق من أثناء الحمل. فإذا لا يحكم على النفساء بأنها بلغت من أول النفاس، بل من أول حملها، لأنه يحصل أي نعم عن الإنزال. هذا أيها الأحبة الأكارم هو مختصر من معتصر كلام الأصحاب والفقهاء في موضوع الحيض والنفاس، ولعلنا مع أحكام الحيض والنفاس نتنفس الصعداء، وإن كان يقولون نتنفس الصعداء يعني خطأ لغوي كما نبه عليه بعض البلاغيين واللغويين. نعم، قال إنه كل ما الإنسان يصعد لا يستطيع أن يتنفس، تقل الأكسجين عنده، طيب، فالتنفس يضعف. على كل حال نتنفس الصعداء فعلا بعد أن ننتهي من هذه الأحكام وندخل بإذن الله عز وجل إلى كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا وإياكم في هذا الدين، وأن يجعلنا وإياكم من أهل التأويل والتنزيل. وصل اللهم على الهادي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.